شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم انزل عليهم لباس الصحة والعافية، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين، اللهم لا تقم لهم رايا واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خالف بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرج أمة محمد من بينهم سالمين يا رب العالمين، اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم الطف بهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم إنا نسألك يا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لوالدهم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلاً ووسع مدخلاً واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم أنزل على قبره شهابيب رحمتك يا رب العالمين، اللهم بارك في ذريتك، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من الجوع والفقر والفاقر، اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأس عن البائسين والبلاء عن المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حافظ الله، اللهم احفظهن من التبرع